الطرد كذلك في انثاه ايضا الطرد لان النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعت ولا امراته. قال رحمه الله تعالى وفي فعيل ووصف فاعل ورد كذلك في انثاه ايضا الطرد. والطرد ايضا فعال في كل صفه على فعيل بمعنى فاعل مقترنه بالتاء او مجرده عنها ككريم وكرام وكريمه وكرام ومريض ومراض ومريضه ومراض. وهذا مستلزم كلام المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل وانما قال وصف فاعل احتاج من فعيل وصف مفعول كجريح وقتيل فلها اوزان اخرى. وقوله وفي فعيل وصف فاعل ورد فذاك في انثى فعيل ايش فعيله كريم وكريم.